في مسابقة تبع مسجد الرضوان اشترك فيها؟ القرآن ها؟ حفظ القرآن أو. حفظ سورة النمل والقصص مع التفسير بتاعها يوم 20 رمضان. فايدة إنك تدخلها إنك إيه؟ تلاقي حافز، يعني حافز يدفعك إنك تحفظ، تاخد بالك؟ بدل ما أنت بتحفظ مثلا مع نفسك بس، لأ بتحفظ في زي الاختبارات كده اللي في المدرسة، حاجة تشجعك إنك إيه تذاكر. بسم الله. كتاب وظائف نقعد ساعة إن شاء الله، الساعة 4 من 4 5. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظائف شهر رمضان: القسم المفيد المختصر من كتاب لطائف المعارف للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله. كتاب اسمه لطائف المعارف، ليه فصل منه اسمه ايه؟ وظائف شهر رمضان، عده للناشر محمد بن سليمان المهندس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن رجب المتوفي سنة 795 هجري رحمه الله: وظائف شهر رمضان المعظم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، كما خرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرج أحمد النسائي وصححه الألباني رحمه الله. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر إيه؟ شهر رمضان. يعني لما تيجي تهنى حد بشهر رمضان دي سنة. إيه الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بإيه؟ بقدوم شهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر الغافر بوقت يغل فيه الشيطان؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة من أقدره الله عليه، على من أقدره الله عليه، ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد 2 منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدها، فرؤي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ وأدرك رمضان فصامه، فوالذي نفسي بيده إن بينهما الأبعد ما بين السماء والأرض. خرجه الإمام أحمد وغيره، إسناده صحيح. عارف أنت فهمت الحديث ده؟ صلى على النبي يا سيدي. كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام 3، 2 منهم ماتوا، واحد فضل عايش. يعني 2 استشهدوا، يعني ماتوا في الايه؟ في الحرب. حاجة عظيمة، يعني نالوا شرف الايه؟ الشهادة. ماشي. ففي صحابي أظن سيدنا أبي بن كعب، أو صحابي يعني، شافهم في المنام. شافهم في المنام. الاثنين اللي ماتوا أو اللي استشهدوا، والثالث اللي ايه؟ مات على ايه؟ مات الثالث على ايه؟ على فراشة، بس مات بعدهم بفترة. فالصحابة شافهم في المنام منزلة اللي مات على فراشه أكبر من منزلة الايه؟ الاثنين اللي ماتوا في الحرب، مع انهم ماتوا ايه؟ ماتوا في الحرب، ماتوا نالوا شرف الشهادة. فاستغرب، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يعني شفت اللي هو اللي مات على فراشه ده في المنام سابق لمين؟ منزلته أعلى من منزلة مين؟ اللي ماتوا في الشهادة في الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ مش هو عاش بعدهم فترة فصلى بعدهم إيه؟ صلوات هم ما كانوش صلوا؟ وأدرك رمضان فصام، وعد عليه رمضان صامه، والتانيين كانوا ماتوا قبل ما ايه ما ادركوش رمضان ده، فوالذي نفسي بيدي ان بينهما لأبعد ما بين السماء والايه والارض. فدي يدل ان ايه ان الزيادة في عمر الانسان المسلم خير ولا شر؟ خير، بالدليل ده ان هو مات على فراشه ومنزلته مرتبته اعلى من منزلة مين؟ الثاني مات في الحرب، تاخد بالك؟ هي دي. ودي في دليل برضك على ايه اهمية استغلال الوقت، استغلال ايه الوقت، ان الوقت المتاح للرجل اللي هو مات التالت ده اللي مات على فراشه كان اكبر من الوقت اللي ايه المتاح له. يعني انت مثلا لو عمرهم مثلا في 60 سنة، هو عمره كام؟ 65 سنة. فال5 سنين دولت بيفرقوا، تمام؟ امتى بقى؟ لما الانسان يعرف يصلي، لما استغله، هو استغلهم في الصلاة وأدرك رمضان فصامه وهكذا، تمام. من رحم، لذلك في حديث او مش حديث، دعاء مشهور، اللهم بلغنا ايه، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه العمل الصالح، تمام. الفكره مش انك تعيش في رمضان، فكره انك تستغل رمضان، فكره انك مش تعيش 60 70 80 90 سنه، فكره انك تستغل الوقت في الايه في العمر الطويل، تمام. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى الميعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. جميلة دي. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة. سبحان الله. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟ من لم يقرب ومن لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. كم ينادي حي على الفلاح وأنت كم ينادى حي على الفلاح وأنت خاسر، كم تدعى إلى الصلاح وأنت على الفساد مثابر. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. خطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها فقال فيها: إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيرثها بعدكم الباقون؟ كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين. وفي كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله، فتودعونه وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب، وسكن التراب وواجه الحساب، غنيا عما خلف فقيرا إلى ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيت. وإني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهق، ثم نزل عن المنبر فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمه الله. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا فأنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرم أجسام بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ مصير مسكنه قبر لإنسان. المجلس الأول في فضل الصيام. في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلا 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه تارك شهوته إنه تارك شهوته فين تارك؟ ترك ترك ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل للصائم، فرحتان فرحة فرحتان فرحتان فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، لخلوف ولا خلوف فم فما الصائم عند ولا خلوف فم الصائم ولا خلوف فما الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه، ولفظه: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به، فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون. أخرجه البخاري. والصبر لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخرجه البخاري، ده رقم واحد. الصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه، كما قال تعالى في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتاب كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حلوة حلوة دي. أنت عارف أنواع الصبر؟ 3 أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، صبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلم. ماشي. الإنسان بيثاب على الإيه؟ على الصبر ده. إنما يوفى الإيه؟ الدليل: إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير إيه؟ بغير حساب. تعرف تضرب مثال على الصبر؟ النوع الأولاني من الصبر: صبر على طاعة الله. تصبر وانت بقوم الله. الله يفتح عليك. دي نوع من أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، صبر على محارم الله، تصبر عن شهواتك. زي صبر، ما هو احنا صايمين بقى نصبر على أكل الفطر مثلا، ولا عايز مثال غير كده؟ المحارم ده على العموم مثلا، خارج الصبر. تمسك لسانك ما تشتمش حد مثلا. صبر عن محارم الله، ماشي. صبر على أقدار الله المؤلمة، تصبر على البلاء. زي مثلا مرض شخص انت بتحبه، مرضك انت، تمام؟ تمام. ففي كل حاجة بيكون فيها نوع من أنواع الصبر ده. الصيام بقى جمع الايه؟ 3. ازاي جمع الصبر على طاعة الله؟ آه. قال لك: فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا على ما حرم الله، طبعا. صبرا على طاعة الله، لأن صوم فأنت صابر على طاعة الله، إن الصوم دي طاعة، فالإنسان يصبر عليها ويبقى صابر على إيه؟ على طاعة الله ماشي، وصبرا عن عما حرم الله، عن صام من ايه؟ من الشهوات زي الاكل والشرب وكل الحاجات دي، تمام. وصبرا على اقدار الله المؤلمة، زي ما انت تقول ايه المرض وكده، مثل هنا الايه الجوع والعطش وضعف النفس والايه والبدن، دي اقدار الله الايه المؤلمة، تمام. فالصبر الصوم يجمع الايه الانواع الثلاثة من انواع الايه الصوم. واعلم أن مضاعفات الأجر مضاعفة مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل، كالحرم، ولذلك تضاعف الحرم. كالحرم ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية: فإنه أفضل، ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذو الحجة. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخرى، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعيفة ضعيفة أجر هذه الأمة على أجور من قبلهم من الأمم، وأعطوا طفلين. كفلين من الأجر. وأما قوله: فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من أحسن ما ذكر فيه وجان. أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواته الأصلية التي جبلت جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجامع ودواعيه، الجمع ودواعيه من الجماعة. الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصوم. وأما الصلاة فإنه هو إن ترك المصلى فيه جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول، فلا يجد المصلى فقد الطعام والشراب في صلاته، بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتطوق إلى الطعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه. ولهذا أمر بتقديم أميرة أمر بتقديم العشاء على الصلاة، وذهبت طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوع، وكان ابن الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد فقد هذه الشهوات وتطوق نفسه إليها، وخصوصا في نهار الصيف لشدة حره وطوله. ولهذا روي أن من خصال الإيمان الصوم في الصيف، فإذا اشتد طوقان النفس إلى ما تشتهي مع قدراتها عليه ثم تركته لله عز وجل في موضوع لا يطلع الموضوع. في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول نهية خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، شكرا. فشكر الله له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك أنه تارك شهوته توكل ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. قال بعض السلف: طوبة. طوبى لمن ترك شهوته حاضرة لموعد غيب لم يراه. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهوته، قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذاته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة، إيثارا لرضا ربي على هوى نفسه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام وشرابه من شرط النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الطلاق. الإطلاق على الإطلاق. كالزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال أو الإعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ومكان. فإذا كمل إيمان المؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضرب. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله. وتركه لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها يستخف بتناولها في العادة. ولذلك قيل: الصوم لا تكتبه الحفظة. وقيل أنه ليس فيه رياء، كذا كذا قاله الإمام أحمد وغيره. وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهي نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. بسم الله. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد. هو كان بيتكلم عن فوق المعنى الحلو جدا، اللي هو ايه، انت تارك الاكل والشرب والحاجات الحلال لله في الصيام، فمن باب اولى انك تترك الحاجه الايه الحرام. حرام، ما ينفعش واحد مثلا سايب الاكل والشرب وقاعد يجيب في سيره الناس، قاعد يغتاب الناس. انت منين سايب حاجه حلال، حاجه حلال اكل وشرب، وبتعمل حاجه ايه؟ فدي رب النفس على ايه، ترك الايه، ترك الحرام اللي هو الايه، العيال دي مو بس دي الصيام. في الايام العاديه بقى يسهل على الانسان اللي هو ايه، يترك الحرام، اللي هي لعلكم تتقون. تمام، ليه؟ لأنه هو رب نفسه في 30 يوم يوم ما يخش ولا يخش على ترك الحلال، ترك شهوات النفس اللي هي لا تستغني ايه، لا تستغني عنها. تمام، فدي يساعده اللي هو يترك الايه، يترك المعاصي. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس. يعني انت مثلا ايه، تقرب بترك هذه الشهوات، ترك الاكل والشرب والحاجات ديت، تمام، في الصيام دي له فوائد على الايه، على الانسان، فوائد على الانسان. في فوائد صحية، بس هو حالا مش هيتكلم عن الفوائد الايه الصحية، اتكلم عن فوائده على الايه، على النفس. تمام، منها كسر النفس، فإن الشبع والري وبشارة النساء تحمل النفس على الأشهر والبطر والإيه والغفلة. الإنسان لما بيبقى شبعان وكده إيه، تكبر. إنما لما يبقى جعان يبقى نفسه إيه، مكسور، نفسه مكسور. منها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد تكسر القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الفكر والذكر، وتستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والإيه والفكر. كثرة الطعام والشراب والنوم بيقسي الإيه، يقسي القلب. لذلك وصايا سيدنا لقمان لابنه: لا تأكل كثيرا فتنام كثيرا فيفوتك خير كثير. لا تأكل إيه كثير. ومنها أن الغنى يعرف، أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. إنك سبت الطعام والشراب فترة معينة، حسيت بالإيه؟ بألم الجوع والإيه؟ العطش. في هذا الوقت تتذكر مين؟ فارق اللي ما عندهمش. اللي ما عندوش. فأنت هتعرف نعمة إيه ربنا عليك. ودي ممكن تشوفها في المية. أنت مثلا إيه الصبح تلاقي الجو حر وأنت صايم وكده، فتموت وإيه؟ تموت وتشرب. عاوز تشرب بإيه؟ تيجي وقت الفطار تقعد ايه تشرب تشرب تشرب، تحس بنعمة الايه؟ نعمة المية. تتذكر في هذا الوقت ان هناك اناس اخرون لا يجدون هذا الايه؟ هذا الماء العذب. تشرب ماء ساقع بقى وتلاقي الكوز اللي محطوط فيه المية ولا الكوباية اللي محطوط فيها المية كده ايه؟ تلاقي عليها بخار مية كده. ناس تانيين تتذكر ان هم مش لاقيين ميه، وحتى الميه اللي هم لاقيينها تلاقي ميه مالحه مثلا، انت واخد بالك؟ فانت تعرف نعمه ربنا عليك عن طريق الايه؟ عن طريق الصيام. ومنها ان الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن ادم، فان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ثورة الشيء شدته يقال ثورة الغضب، وثورة الشهوة وثورة البرد وهكذا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام رجاء لقطعه عن شهوة النكاح. تمام. تسكن بالصيام وساوس الايه؟ وساوس الشيطان. الشيطان هو اللي بيدفع الإنسان على إيه؟ على تهيج الشهوة، ويدفع الإنسان على الغضب. بيدفع الإنسان على إيه؟ على الغضب. لذلك كان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو كان في أيامه كان في اتنين بالشكل، فهو شافهم، شاف بقى واحد منهم إيه؟ غضبان وش أحمر والعروق بتاع رقبته إيه؟ طلع من كتر، شفت واحد زعق كده وتلاقي وشه احمر كده، تلاقي عروقه كده ايه طلع. فالنبي عليه الصلاه والسلام شاف، قال إيه؟ اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. انا عارف كلمه لو الراجل دوت قالها كل الانفعال اللي عنده ده، كل الغضب اللي عنده ده هيروح. فقال ايه؟ اما لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني علاج الحته دي قد ايه؟ اعوذ بالله من ايه؟ من الشيطان الرجيم. فدي دليل ان الشيطان هو سبب الايه؟ سبب الايه؟ الغضب. فقالوا له كده، فالراجل بقى ايه؟ بقى كويس. تمام؟ فالشيطان بسبب لغضب الانسان، وايه؟ وسبب لتهيج الشهوات عنده. فالصيام بقى دي يا محمد بايه؟ بيضيق ايه؟ مجاري الايه؟ الشيطان عند الايه؟ عند الانسان. تمام؟ فدي بتكون مدرسه للانسان ان هو يتحكم في ايه؟ يتحكم في شهواته. الشهوات اللي هي اصلها الايه؟ الشيطان. فانت لما الانسان يصوم ما بتديش فرصه للشيطان ان هو ايه؟ ان هو يسيطر على ايه؟ يسيطر على الانسان. ماشي. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام امر ايه؟ الصيام رجاء لقطعه عن شهوه النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم البأس فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء. وجاء يعني وقايه او حمايه. تمام؟ فده دليل ان الصيام بيساعد على قطع شهوات الايه؟ الانسان، او اضعاف شهوات الايه؟ الانسان. ممكن مثلا واحد مثلا يقول لك بغضب بسرعه او كده، فدي تقول له ايه؟ اتعود عاوزهم مش تمام، وتعود على الصوم، انك تصوم. ليه؟ يقول لك ليه؟ تقول له لان الصيام بايه؟ بيضيق مجاري الشيطان، ومن في جسم الإنسان، ومن أسباب الغضب الشيطان. تمام؟ فإذا عاوز تتغلب على الغضب، فأنت عاوز تتغلب على الشيطان، فأنت عاوز تتغلب على شهوات الإيه؟ البدن، فأنت عاوز إيه؟ تصوم. ماشي؟ واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به، اللي انت واحد صايم اهو، تمام، صايم عن الاكل والايه والشرب، وبيقول الزور وبيعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انت ليه بقى انت صايم عن الطعام والشراب؟ ده انت بتفعل حاجات أمر من الايه، أمر من الاكل والشرب، يعني تأثيرها على الصوم أمر من الايه، من الاكل والشرب. فزي ما بيصوم بدنك، المفروض برضو نفسك تصوم. تمام؟ انك ما تقولش كلمة وحشة، انك ما تعملش عمل ايه وحش. لذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سبه أحد فليقل إيه؟ إني صائم، إني صائم، إني صائم. فالصائم ده يكون أخلاقه إيه؟ أخلاقه عالية، أخلاقه راقية. تمام؟ ما يقولش كلمة وحشة، ما يعملش عمل وحش. ودي بتدريب الإنسان عشان على في الأيام العادية إن هو تكون الموضوع ده عادة بالنسبة له. قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. حلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ولهذا المعنى والله أعلم ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار، ذكر تحريم أكل الأموال الناس بالباطل، بل هي بعد آيات الصيام. تمام؟ آيات إيه؟ ولا تأكلوا أموالكم فإنكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ربنا ذكر أكل أموال الناس بالباطل بعد الآيات بتاعت الإيه؟ الصيام. هل دي لها حكمة؟ قال لك هنا: آه، ورد في القرآن بعد ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل وأموال الناس بالباطل، فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان بخلاف الطعام والشراب، فكانها إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهاره صومه فليمتثل أمره في اجتناب أكل أموال الناس بالباطل، فإنه محرم بكل حال، لا يباح في كل وقت من الأوقات، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطرة، وفرحة عند لقاء ربه. الصائم فرحتان، فرحة عند فطرة، وفرحة عند لقاء ربه. ماشي. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكر، فإذا منعت منه في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. كما أن الله تعالى حرم عليه الصيام في نهار الصوم تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. ماشي. فأنت بتفرح وأنت إيه؟ بتفطر. تمام. دي الفرحة الأولى. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه، ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب حمد الله فإنه يرجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. تمام، شفت بقى الحاجة الجميلة، إن الله لا يرضى عن العبد، دي عبادة، أن يأكل الأكل فيحمده عليها. الإنسان يأكل ودي شهوة من شهوات النفس، بس يحمد ربنا، يحمد ربنا على إيه؟ على الأكل ده، أو يشرب الشربة في إيه؟ فيحمده عليه، دي سبب لرضا ربنا. شفت بقى يعني الطريق إلى الله طريق سهل جدا، دي عبادة، عبادة سهلة جدا، تشرب وتقول الحمد لله، تعرف نعمة ربنا عليك بالإيه؟ بالشيء ده، زي إيه كده بالظبط؟ تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. تخيل واحد كده انت ماشي في الشارع مبتسم، هل مثلا عضلات وشك ارهقت؟ مش اي حاجة، صدقة خير. ففي عبادات كده عبادات تلاقيها سهلة جدا جدا جدا فعلا. ايه يريد الله بكم اليسر ولا ايه ولا يريد بكم العسر، وربما استجيب دعاءه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه، ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على قيام الصيام كان وثبا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوى على العمل كان نومه عبادة. قالت حفصة بنت سيرين قال أبو العلي الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. قال وكانت حفصة تقول يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشه، خرجه عبد الرزاق. قال أبو العلي الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا إن كان نائما على فراشه. تمام، فالصائم في ليله ونهاره في عبادة. تخيل حلو، واحد صايم ونايم بياخد إيه؟ بياخد أجر برضه، لأن النوم ده بينقض الصوم ولا لأ؟ مينقضش، فعبادة وأنت نايم. إنما دي ما تلاقيش في العبادات التانية، بصلي لازم تكون انت ايه صح وبصلي، تذكر ربنا، بتقرأ قرآن، لازم تكون صح. انما الصائم لو انت صايم ونايم، يعني لو انت نايم تاخد اجر يعني على الصيام ده، فدي ميزة في الصيام كمان. انت انت بتصلي بقى لو ايه؟ لا فعلا انت انت بتصلي ده تاخد اجر عليها، دي مش صلاة يعني. انت تخيل مثلا انك فاتتك صلاة العصر، فاتتك صلاة العصر وانت نايم، فانت حلمت انك بتصلي العصر، تقول خلاص بقى انا حلمت اليوم بصلي مش هصلي. مش عارف اطلع اقعد في الصوم ولا لا، بحس كده ان انا صليت العصر وما صليتوش اصلا. شوف في المنام ولا ايه؟ ماشي. طب استنى، لو انت شايف نفسك انت نايم بتقرا قران مثلا سوره كده كنت عايز تحفظها وكنت بتقراها وانت نايم. ليه؟ ده تاخد عليها صوم؟ لا دي حاجة حلوة، دي إشارة حلوة يعني، لك بتحلم بحاجة كويسة، حفظ القرآن أو الصلاة. في ناس تانية بتحلم بكوابيس وتحلم بحاجات وحشة، فدي حاجة كويسة يعني، بتحلم بعبادة يعني. ماشي، يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراش، فدي ميزة حلوة يعني. أنت لو روحت نمت حالا تمام أنت صايم تاخد إيه؟ ثواب. لو فضلت بقى أنا النهاردة بالليل هينفع نقص في يوم ولا لأ؟ مش تقريبا هينفع نقص، بس بيقول لك الأولى إنك إيه يعني تقرن هذا الصيام بالإيه؟ بالعبادات. تمام، لأنك فوق قلنا إيه؟ إن في شرف الأمكنة وشرف الإيه؟ الأزمنة، زي واحد صلى مثلا في الحرم وصلى في المسجد النبوي وصلى في المسجد الاقصى. تمام، دي بيتضاعف الايه الاجر. تمام، دي شرف الايه الامكنه، شرف الازمنه زي شهر رمضان 10 ذي الحجه. تمام، دي شرف ازمنه الزمان ده ربنا بيضاعف في الايه اجر العامل. انت واخد بالك، فالمفروض الانسان يغتنم هذا الايه هذه الفرص. ماشي، فالصائم في ليله ونهاره في عبادة. ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر. ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله، تفرح بنعمة ربنا أنعمها عليك، تفرح بطاعة ربنا وفقك إنك إيه خلص خلص. دي هو فعلا الفرح اللي يستحق إنك تفرح من أجله، مش تفرح عشان مثلا واحد يفرح عشان نال شهوة معينة، هذا فرح ايه؟ فرح خسيس زي ما بيقول. تفرح عشان حاجة تافهة زي ماتش الكرة لفريق اللي انت بتحبه كسب، دي فرحة برضك ايه؟ فرحة تافهة. تفرح بنعمة الله ايه؟ عليك. تمام؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. واما فرحه عند لقاء ربه، دي كله برضك لسه في شرح حديث ايه للصائم ايه فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند ايه لقاء ربه. وخلص حالا الكلام الفرحة عند ايه عند فطره، هيخش بقى في فرحة ايه فرحة عند لقاء ربه. فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخره، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الصائمون على طبقتين، الصائمون على إيه؟ طبقتين. أحدهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعمله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخيب معه من عمله، بل يربح عليه أعظم الربح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه. فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال مجاهد وغيره نزلت في الصائمين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي رواية فإذا دخلوا أغلق، وفي رواية من دخل منه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان. من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة، عوضه الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد، وأزواجا لا يمتن أبدا. مهور الحور على فكرة في الصحيحين، ده المفروض يكون ده المفروض واحد ده هند ده في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيره، وفي رواية فإذا دخل أغلق، وهكذا. دي الحديث المفروض رقم واحد ده فين؟ تحت، هتنزل أخرج البخاري ومسلم. المفروض مكان واحد ده هو قصده من أخرجه على أخرجه البخاري ومسلم إيه؟ الحديث دي مش حديث. من ترك لله في الدنيا طعاما وشرابا وشهوة مدة يسيرة عوض الله عنده طعاما وشرابا لا ينفد وأزواجا لا يمتن. المفروض واحد ديت مكانها ايه؟ فوق هنا، بحيث تنزل تشوف تخريج الحديث، فاهم؟ مهور الحور طوال التهجد، وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. الطبقة الثانية من الايه؟ الصائمين. ماشي. الطبقة الأولى من الصائمين اللي هو ايه؟ بيدع الايه؟ الطعام والايه؟ والشراب. ودي حاجة عظيمة، ودي تجر مع الله، ودوله أجر عظيم. الطبقة الثانية دي طبقة أعلى من الطبقة الايه؟ الأولى. شوفهم، تعالوا نشوفهم بيعملوا ايه. من يصوم في الدنيا عما سوى الله، من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة، فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غدا في الجنة. ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقائه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. يا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. قوله ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من إيه؟ من ريح المسك. يعني إيه خلوف فم الصائم؟ ريحة الصائم لا، زي البقر له ريحة. دي عند ربنا أفضل من ريح الإيه؟ المسك. ودي تعلمك انك لا تنظر لظاهر الاشياء، انظر لجوهر الاشياء. تاخد بالك، ممكن تلاقي انسان هدومه مش كويسة، هدوم بسيطة، في تفكيره، وتلاقي عند ربنا ده افضل من 1000 واحد من هما لابسين ايه كويس. فده يعلمك انك لا تنظر لظاهر الاشياء، وانظر لقيمة الشيء الايه الحقيقية، وتنظر لجوهر الايه الشيء. زي في حديث ايام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قاعد مع الصحابة، فعدى واحد، تمام، فقال ايه ما تقولون في هذا، ايه رأيكم في الرجل المعدي؟ فقال إيه؟ قال يا رسول الله، هذا رجل غني، رجل غني، يعني إن استنكح أحرى أن ينكح. يعني لو عاوز يتجوز واحدة مثلا 1000 واحدة إيه تتمنى الناس ترضى تتجوزه يعني. وإن استشفع أن يشفع، لو هو اتوسط لحد ولا حاجة في موضوع معين الناس هتقبل الوسطة. إيه الوسطة بتاعته؟ ليه الراجل إيه غني ومال وهدوم؟ اللهم ماشي. فعدى رجل تانيش، الرجل فقير على قده، فقال ايه ما تقولون في هذا، ايه رأيكم في الرجل المعدد؟ قال يا رسول الله، هذا رجل ايه فقير، ان استنكح يعني لا ينكح، لا عاوز يتجوز ولا حاجة، ما فيش حد ايه يقبل. وإن استشفع قال إيه يشفع له، يعني عاوز توسط لحد ولا حاجة، ما فيش حد يقبل، لأنه ما عندوش جاه عند الناس، فيش مكانة، فيش فلوس. فإيه فقال لهم إيه؟ اسمع بقى، هذا خير من ملء الأرض من إيه؟ من هذا. الرجل الفقير ده أفضل عند ربنا من ملء الارض من ايه؟ من الايه؟ من التاني ده. فدي يعلمك انك ما تكونش سطحي، في التفكير. لا، تخلي تفكيرك تفكير ايه؟ تفكير راقي. فهذه برضو كذلك. ولا خلوه فم الصائم اطيب عند الله من الريح. انت شايف الريحه مثلا، الريحه مش كويسه، بس دي لو انت انسان سطحي شوفها ريحه مش ايه، مش انما لو انت انسان بقى راقي في التفكير، ده حاجه عند ربنا، شوفها عند ربنا عامله ازاي، افضل عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحه ما يتصاعد منه من الابخره لخلو المعده من الطعام بالصيام، هي رائحه مستكرهه في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبه عند الله حيث كانت نشاه عن طاعه وابتغاء مرضاته، كما ان دم الشهيد يجيء يوم القيامه يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وفي طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله عز وجل معنيان، احدهما ان الصيام لما كان سرا بين العبد ورب في الدنيا اظهره الله في الاخره علانيه للخلق، يشتهر بذلك اهل الصيام ويعرفوا بصيامهم بين الناس جزاء لاخفائهم صيامهم في الدنيا. والمعنى الثاني ان من عبد الله واطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك العاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبهم لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا. تاني ديت، أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له طيبة عنده لكونها نشأت عن طاعة واتباع طاعة الله واتباع مرضاته، فإخباره بذلك العاملين في الدنيا فيه تطيب لقلوبه لئلا يكره منهم ما وجد في إيه في الدنيا. يعني إنسان كان بيعمل طاعة معينة فإيه فأثرت فيه تأثير معين، تمام، فالمفروض ايه يفرح. ليه؟ ان الحاجه ديت عند ربنا حاجه ايه، حاجه عظيمه. زي كده خلوف فم الصائم دي اثر ناتج عن الايه، متهيألي لو عن الصيام، لو حد عمل طاعه يعني وازعج الناس بها يعني ضايقتهم يعني، فده عند ربنا لا اجر كبير يعني، عشان مش عن طاعه يعني وكده. ازعج الناس بها يعني، يعني ضايق الناس، مثلا واحد مثلا بيصلي يعني والراجل عايز يقفل يعني وكده مثلا يعني. ايه الفكرة؟ انك العمل الصالح انت بتعمله الاثر بتاعه لو كان له تأثير على نفسك او كده او على بدنك، تأثير ده عند ربنا حاجة ايه، حاجة عظيمة. زي الصيام، واحد صام اهوت فاثر الصيام على الانسان مثلا ان هو الايه، ريحه الفم دي، رائحه الفم دي عند ربنا حاجه ايه، حاجه عظيم، اعظم عند الله من ريح الايه، من ريح المسك. كذلك اي طاعه الانسان عملها نتج عنها اثر، مثلا اثر ده اثر في الانسان، فالاثر ده عند ربنا حاجه ايه، حاجه عظيمه، تمام. زي ايه؟ مثلا تخيل انت انسان ماشي في عمل صالح، مثلا بيعمل عمل خير، تمام، فهو ماشي في العمل الصالح ده جاع مثلا، فالجوع ده هياخد ايه، اجر ايه، اجر عليه. ليه؟ لانه نتج الجوع ده ناتج عن ايه، عن عمل الانسان ده في طاعه، ايه، في طاعه معينه، فيبقى لها اجر، بلو اجر على ده. مثلا انت بتذاكر، تمام، من كتر المذاكره نظرك ضعف، فضعف النظر ده ناتج عن ايه، مش ناتج مثلا واحد يتفرج على افلام ليل نهار، لا، لان ناتج عن مذاكره، ناتج عن طاعه، ناتج عن حاجه عظيمه، فبالتالي كلها أجر، كل لك أجر على الإيه، على التعب ده. كل التعب ده عند ربنا حاجة كويسة. ليه؟ لأنه ناتج عن فعل إيه، عن فعل طيب وعمل صالح. تمام. زي كده واحد سنينه اتكسرت، كان ذكر باين عن سيدنا أبو عبيدة، وكان أهتم، مش عارف سيدنا أبو عبيدة أو أحد الصحابة يعني، كان في أحد الغزوات، كان في المغفر دخل في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة ده قالوا بإيه؟ شالوا بأسنانه، بأسنانه، فكسرت له إيه؟ أسنانه. فبقول لك يعني إيه؟ لم يرى، لم يرى مش فاكر النص بالظبط، ان هو كان كسرت اسنانه ديت، ان هو اسنانه اتكسرت دي اللي كان مجمل وجهه، يعني كانت مخليه شكله ايه، حلو، كانت مش خليها شكله حلو. فالشاهد في الموضوع ده انه كسرت اسنانه دي ناتج عن ايه، عمل حلو، عن عمل صالح. فبالتالي دي حاجة عند ربنا، حاجة ايه، حاجة كويسة، انت واخد بالك. فدي كلها ايه، طيب ريح خلوف فم الصائم عند الله، دي لها ايه، لها اجر ايه، اجر كبير. ليه؟ لان حاجة ناشئة عن ايه، ناشئة عن طاعة، كونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته في أخبار ذلك العامل في الدنيا تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجد في ايه، في الدنيا. تمام. كذلك مثلا انت ايه، اللي هو المثال اللي هو بتاع واحد بيذاكر دي لغايه نظره ضعف، فما يعرف ان الحاجه دي عند ربنا لها اجر كبير وثواب كبير، هيزعل ولا مش هيزعل؟ مش هيزعل. ايه، لان في تطيب لقلوبهم لئلا يكره منهم ما وجد ايه في الدنيا. كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا اذا انتسب الى طاعته ورضاه فهو الكامل وفي الحقيقه نفس النظام. خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك. عري المحرومين لزيارة بيتي أجمل من لباس الحلل. نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو العز. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. جوع الصائمين لأجله هو الشبع. عطشهم في طلب مرضاته هو الري. نسب المجتهدون في خدمته هو الراحة. ذل الفتى في الحب مكرمة، وخضوعه لحبيبه شرف. هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب. له سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام. انعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبقى للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي أو اطلعي. يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي. يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي. يا أرض الهوى ابلعي مائك، ويا سماء النفوس أقلعي. انتهى المجلس الأول، بقي دقيقتين. باشمهندس، الموسيقى التصويرية، لما أنا مثلا في فيديو مثلا في ألبوم معلومات حلوة أنا عايز أشوفها أنا وكده، في ألبوم موسيقى تصويرية، أنت تسمعه ولا ما تسمعه؟ دي لو تعرف مثلا تقفلها او توطيها ماشي، انما ما تسمعهاش عشان الموسيقى. اه، فيديو تعليم اصلي بس محطوط في موسيقى تصويرية مثلا عشان يبين لك موقف مثلا بيحصل، فبيحط الموسيقى بتاعته. ماشي. الموقف ده مثلا ما يحصل معايا، انت بتسمعه عشان المعلومات اللي فيه ولا عشان الموسيقى؟ لا، المعلومات. المعلومات اللي فيه. تمام. يبقى مثلا ممكن توطيها مثلا، او انت مش مستمع اليها يعني. يعني انت ما بتسمع، انت الهدف الرئيسي بالنسبة لك الايه؟ المعلومات اللي فيه، تمام؟ لو في مثلا فيديو تاني شايلين الموسيقى ديت او كده، اسمعها، اسمع دي افضل، دي يكون ايه؟ تكون افضل، تمام؟ انما دي ما بيبقاش ايه؟ ما يبقاش استماع للموسيقى، انك انت الهدف بالنسبة لك انك ايه؟ المعلومة المعلومات دي. فانت مثلا لو تعرف توطي مثلا الحتة ديت او تتخطاها او كده تكون افضل يعني. مع بكرة إن شاء الله. اه بإذن الله. كده ساعة بكرة إن شاء الله نبقى إيه نعمل من ده. إحنا قرأنا قد إيه في ده؟ 26 أو كام صفحة؟ 99. يعني مثلا ممكن نخلص ده مثلا في إيه؟ يعني في 4 أيام ولا حاجة بإذن الله. وكم مجلس؟ المجلس الأول، المجلس الثاني، المجلس الثالث، الرابع، تمام. دي إن شاء الله نخلصه في إيه؟ 5 مرات ده كل مرة نخلص مجلس. المجلس الأول خلصناه، المجلس الثاني من 27 53. إن شاء الله بكرة نقرأ في الإيه؟ يلا في المجلس الثاني بإذن الله. مع الفجر برضه. بعد الفجر. مش الوقت ده، الوقت ده أفضل وقت يعني. يعني أنت عندك وقت تاني لا تقترح وقت آخر؟ بس نفس الوقت بإذن الله. يكون صافي. ما هو أقول عليك.